فكان في وتر العشاء وفي صلاة الصبح بعد الركوع وقبله، وروى الصحابة كل منهم ما رأاه، وهذا سبب اختلاف الأئمة. هكذا قرأ في كتاب سيرة سيد المرسلين، ثم ينقل بعد ذلك بأن هناك كلاما لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منعه، فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف. القنوت نوعان، نوع يسمى القنوت في النوازل، وهذا مشروع ومندوب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قلت على يعلو والأكوان لما قتلوا القراء، وكذلك قلت على أهل مكة ولعن الحارث بن هشام والسهيل بن عمر صفوان بن أمية، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. فهو يقول في النوازع عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين الذين قاتلوه أو قتلوا بعض أصحابه أو آذوا المسلمين. فالقنوت في النوازل مشروع لإظهار غضبه على غضب المسلمين على أعدائهم، ولسؤال الله عز وجل الانتقام منهم مما فعلوا بالمسلمين. هذا هو قنوت النوازل، وهذا مؤقت، يقنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو أقل أو أكثر ثم يترك، فهو قنوت مؤقت لأسباب حادثة. هذا مشروع إلى اليوم ولا حرج فيه، كان يدعى يقنط اليوم على الدعاء على السوفيت لأنهم ظلموا النصرانيين وتعدوا عليهم، فيقنط في الدعاء عليهم وفي الدعاء للمجاهدين الأفغان بالنصر لأنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل، فيدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلان وغضاء عليه. وكان يدعى على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل فلسطين، يدعى عليهم بأن الله يخذلهم ويسلط عليهم ويبطل كيدهم وينصر المسلمين عليهم. هذا يسمى قنوت النوازل، وهذا لا يدوم تارة وتارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. أما النوع الثاني هو قنوت في الصبح خاصة، هذا اختاره بعض أهل العلم وقال يقنط في الصبح دائما بالدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين، سواء قرا فيه اللهم اهدنا فيمن هديت او دعا بدعوات اخرى. واحتجوا على هذا بحديث عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح حتى فرغ الدنيا، يعني ما زال يقنط في الصبح حتى فرغ الدنيا. احتج بهذا جماعه من العلم كالشافعيه وجماعه على شرعيه قنوت الصبح دائما، وقال اخر من العلم لا يرفع دائما، انما هذا في النوازل. واما حديث انس فهو ضعيف، ولو صح فالمراد به ما زال يطول في الفجر حتى فرغ الدنيا، يعني يطيل صلاة الفجر وإطالة القيام وقراءة يسمى قنوت. ويستدل على النهي عن القنوت في الصبح دائما، يستدل عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال طارق أي بني محدث. فطارق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر ابنه سعدا أن القنوت في الفجر ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء الراشدين أربعة، بل هو محدث. فهذه حجة من قال إنه لا يقنط في الصبح بصفة دائمة، ولكن يقنط في الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرهما بصفة غير دائمة عند الحاجة إلى ذلك للدعاء على الكفرة والدعاء للمسلمين عند وجود العدوان من الكفرة عند قيام الحرب ونحو ذلك. هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، أن القنوت يكون في النوازل الخاصة، وأما القنوت الدائم في الصبح فالصحيح أن الأولى تركه، أن ينبغي تركه، وأنه محدث وليس من السنن بل هو من البدع المحدثة، كما قال طارق بن أشيم نستعين لابنه سعد قال أي بني محدث. هذا هو الأرجح من قول العلماء في هذه المسألة. وسبب الخلاف عرفت أيها السائل أن أسباب الخلاف حديث أنس حيث قال فيه فأمر الصبح